أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تصيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تصيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. طيب اقرأ كلام النووي على سبعة أحرف. طبعا يعني أنتم تعلمون أنك المراد بالسبعة أحرف هذا كلام طويل لأهل العلم في هذا يعني الباب، والأمر فيه إن شاء الله خفيف، لكن حسن أن نقرأ في هذا الموضوع كلام النووي رحمه الله. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال العلماء سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هون على أمتي كما صرح به في الرواية الأخرى. واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف. قال القاضي عياض قيل هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحق. قال وقال الأكثرون هو حصر للعدد في سبعة. ثم قيل هي سبعة في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي. ثم اختلف هؤلاء في تعيين السبعة. وقال آخرون هي في آداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه. فيسر الله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه ويسهل على لسانه. وقال آخرون هي الألفاظ والحروف، وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب. ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه. وقال أبو عبيد سبع لغات العرب يمنها ومعدها وهي أصف اللغات وأعلاها. وقيل هي السبعة كلها لمضر وحدها وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة. وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمات كقوله تعالى وعبد الطاغوت ويرفع ويلعب وباعد بين أسفالنا وبعذاب البعيد وغير ذلك. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطها عنه الأمة وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا. وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى وليست متضاربة ولا متنافية. وذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة، فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة. قال الداودي وهذه القراءات السبع التي يقرأ الناس اليوم بها ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة بل تكون مفرقة فيها. وقال أبو عبيد الله بن أبي صفرة هذه القراءات السبع إنما شرعت يعني إذا حصل أول كما قلنا، لأن العلماء اختلفوا في هذا اختلافا عظيما جدا. وذكر أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى كلاما طويلا في هذا تجاوز به الصفحات المتعددة، وهذا من الأمور المتشابهة التي لا يقطع فيها يعني بصحة القول دون هذه الأقوال. ودي مثال للمسائل التي قد تختلف أو قد يختلف العلماء في المراد، لأن المراد هنا ظني. هل يا ترى هذا السبعة أحرف بترجع إلى المعاني من الوعد والوعيد والمحكم المتشابه والقصص وكذا، ولا ترجع مثلا إلى الألفاظ، ولا ترجع إلى أوجه القراءات مثلا، أو بترجع إلى أداء العرب أو قراءة العرب وأن حاصل هذه القراءات، إنما ترجع إلى 7 أوجه مثلا من الخلاف في التذكير والتأنيث وفي غير ذلك من الأحكام مثلا، فتقرأ أو الجمع والإفراد، فقراءة مثلا تقرأ بالجمع وقراءة أخرى تقرأ بالإفراد، فأرجع أوجه الخلاف إلى هذه 7. على كل الأمر في ذلك سهل ويسير، وكل ذلك تحتمله المعاني، ولا مانع أن قد يكون المراد أكثر من معنى من هذه المعاني، لأنه الذي يظهر أنه لا تعارض بين كثير منها، لا تعارض بين كثير منها. لكن المهم ألا تفهم أن المراد بالقراءة بالأحرف 7 اللي هي القراءات 7، لأن القراءات 7 هذه ليست هي القرآن فحسب، إنما عندنا قراءات 10، ثم هذه القراءات هي على حرف عثمان رضي الله عنه الذي جمع الأمة عليه، فالأمر في ذلك إيه؟ واسع. نعم، طيب نكتفي بهذا.